بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فنكمل ما قد بدأنا من شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العبودية الحقة. وقفنا عند قوله رحمه الله: وأما العبادة وما ينسوها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، فعلى بركة الله نبدأ. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه العبودية: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله رحمه الله: وأما العبادة، فقد سبق تعريف العبادة. قال: وما يناسبها، المقصود بكلمة ما يناسبها أي ما هو من الجنس، أي من جنس العبادات، لأن هناك بعض الأمور قد تفعل عادية وقد تفعل عبادة وقربة. فينتبه الإنسان إلى الأمر الذي قد تفعل على صورة العادة والطبع وعلى صورة التعبد والتقرب، فعلى صورة التعبد والتقرب لا تصلح إلا لله عز وجل. فمثلا يقول إنسان: وكلت فلانا في قضية كذا وكذا وجعلته محاميا، فهذا توكيل في أمر ممكن قادر عليه، هذا أمر طبيعي دنيوي لا إشكال فيه. وأما التوكل الذي هو بذل الأسباب واعتماد القلب على خالق الأسباب، فهذه عبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن كلمة وما يناسبها من التوكل والخوف، لماذا قال ما يناسبها؟ أي ما كان من هذه الأشياء على جنس التعبد. توكل التعبدي، الخوف ينقسم إلى أقسام: خوف طبيعي، إنسان يخاف من الأسد، إنسان يخاف من الحية، هذا خوف إيش؟ طبعي جبلي. وخوف يكون من المحرمات ولا يكون شركا، إنسان يخاف من عدوه لأنهم كثيرون ونحن قليلون مثلا، فهذا محرم أن نخاف، نتوكل على الله نبذل السبب. وخوف هو تعبد لله عز وجل. فإذن فهمنا معنى كلمة وما يناسبها، أي وما كان من هذه الكلمات والمعاني على صورة التعبد، على صورة العبادة التي أمر الله بها، فلا تكون إلا لله تبارك وتعالى. فمثلا الإتيان لله عز وجل، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. تأمل معي، الله يعطي، آتى هنا بمعنى إيش؟ أعطى. الله يعطي ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطي. الله يعطي أشياء لا يقدر عليه رسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطي ما يقدر عليه، فليس إعطاء الرسول كإعطاء الله تبارك وتعالى. هذا إعطاء وهذا إعطاء، هذا إعطاء منعم خالق وهذا إعطاء متسبب. ثم قال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. فتأمل، كان الإتيان والإعطاء، كان الإيتاء والإعطاء من الله عز وجل ورسوله، لكن الحسب إنما هو لله وحده. وقالوا حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي العبد مما قدر له. من الذي يكفي العبد؟ الله تبارك وتعالى. إذن قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إذن الله يعطي من فضله إيجادا وإنعاما وفعلا منه سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطي من فضل ما يملكه لأصحابه ولمن يأتيه من غير أصحابه من المنافقين والكفرة، يعطيهم من أمور الدنيا مما يملك، ولا يستطيع أن يعطيهم ما لا يملك. وهذه الآية، هذه الآية جاءت في سورة التوبة في حق المنافقين، جاءت في حق من؟ في حق المنافقين. والعجب ممن زعم أن هذا من أفضل أنواع الدعاء، هذا لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم، الإنسان يقول حسبنا الله لأن هذا جاء في القرآن. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اجتمع عليهم الأحزاب: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا الإنسان يقول حسبي الله ما في بأس، حسبنا الله ما في بأس. أما أن يقول الإنسان اليوم سيؤتينا الله من فضله ورسوله، كيف يعطيك الرسول من فضله اليوم؟ إن كان المقصود السنة فالسنة وصلت إليك، ولا يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك من فضله. إيش يعطيك؟ يعطيك مال، المال بيد الله عز وجل إيجادا وإعطاء وبيد من هم موجودين في هذا الزمان. فلا يقال هذا الكلام، هذا كلام خطير. والعجب كيف يصدر ممن يتصدر العلم ويقول أن هذا من أفضل أنواع الدعاء. هذا ليس بدعاء، هذا خبر من الله عز وجل. قال: فليتاء لله وللرسول. نعم، الله يعطي إيجادا وإعطاء وإنعاما، والرسول يعطي مسببا كما ذكرنا. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا الإتيان، هنا إعطاء شرعي. وما أتاكم الرسول أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاكم إياه أن تتقربوا به إلى الله فتقربوا به إلى الله. إذن الإتيان الأول اللي في الآية الأولى قال: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. إتيان إيش؟ دنيوي، من الدنيا. وهذه وما أتاكم الرسول شرعي، أي ما أعطاكم الرسول أن تتقربوا به إلى الله فماذا تفعلون؟ فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية واضحة. وآية آل عمران، تأملوا معي هذه الآية العظيمة، والله كلما تأملتها وجدت عظيم دعوة الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ما معنى سواء؟ عدل، لا جور فيه. إلى كلمة سواء، كلمة عدل لا جور فيه، لا فيه إفراط ولا فيه تفريط، لا فيه غلو ولا فيه جفاء. كلمة سواء بيننا وبينكم، تفسير صحيح. أيضا كلمة سواء، أنتم تقبلونه ونحن نقبله. لو أن اليهود قلنا لهم الله معبود أو ليس بمعبود، ماذا يقولون؟ معبود. النصارى نقول لهم الله معبود أو ليس بمعبود، ماذا سيقولون؟ معبود، ونحن نقول لهم، نحن نقول الله معبود، إذن فلنعبد من نرضاه كلنا ونترك المختلف فيه، صح ولا لا؟ وهذا يذكرني بقصة أن رجلا يهوديا كان في بغداد أو في الكوفة، وكان يناظر الناس، كلما جاء إليه رجل يغلبه، فتعجب الناس وضاقوا به ذرعا ما عرفوا كيف يتخلصون منه، حتى فطن له أحد طلبة العلم فجاء إليه قال أريد أن أناظرك في يوم الجمعة في المكان الفلاني. قال أنا غلبت شيوخ أكبر منك وأنت إيش؟ قال لا بد من المناظرة. فاتفقا على المناظرة، وكانت طريقته عجيبة. ما هي طريقته في المناظرة؟ يسأل المسلم يقول تؤمن بالتوراة؟ يقول نعم أؤمن بالتوراة. تؤمن بموسى؟ تؤمنون ولا ما تؤمنون؟ نؤمن بموسى. تؤمنون بالتوراة؟ نعم. تؤمنون بموسى؟ نعم. قال وأنا أؤمن بالتوراة وأؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، فنأخذ المتفق عليه ونترك المختلف فيه. فيفحم الرجل ما يعرف كيف يجاوب. فلما جاء هذا الشاب إلى مناظرته قال أتؤمن بالتوراة؟ قال أي توراة؟ ما أعرف توراة. قال التوراة. قال ما أعرف أي توراة تقصد؟ قال التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى. قال أي موسى؟ ما أعرف أي موسى. موسى بن عمران. قال موسى بن عمران واجد ما أعرف. قال يا رجل أنت تؤمن بأي توراة عجل؟ قال أؤمن بالتوراة الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأؤمن بموسى بن عمران الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، غير هذا أنا ما أؤمن به. ولذلك الله ذكر في أن في القرآن ذكر من؟ ذكر محمد. ذلك مثلهم في التوراة، موجود ولا لا؟ وإنه لفي زبر الأولين. فالإنسان يكون فطين كلمة سواء يعني عادل كل. يا أخي تعجب والله، الواحد يتعجب. هؤلاء الذين يعبدون غير الله يدعون الناس إلى عبادة غير الله، عجب والله منهم. كيف تدعون الناس إلى عبادة مخلوقين أمثالكم؟ لماذا لا تدعونهم إلى عبادة الله؟ هذه مسألة متفق عليها بين العقلاء. فهذه كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. إذا ما كان عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. شركاء أربابا نجد كما فسره بعض المفسرين، أربابا يعني محللين محرمين. فإذا بعض الأمور تكون لله عز وجل وحده، وهذه هي العبادة. وبعض الأمور تعمل على وجهين، على وجه العادة والطبع فهذه ليست عبادة، وعلى إذا عملت على وجه التعبد فصرفها لغير الله شرك. فننتبه إلى هذه القضايا. ولذلك الحسب والاكتفاء والتوكل هذا لا يكون إلا على الله جل وعلا. لذلك قال الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب إذا قال إنسان أخشى فلان، لا أخشى فلان ننظر، ماذا تقصد بكلمة أخشى فلان؟ والله تخشى فلان يعني أنه يأخذ السلاح ويجي يذبحك، ممكن جبار ظالم. والله أخشى اللص، ما في مشكلة، اللص يمكن يجي يأخذ مالك. أخشى من هذا الطريق لأنه موحش، هذا ما في مشكلة. لكن ما رأيكم أن يأتي إنسان ويقول أنا أخشى أن الشيخ يخسف بي الأرض؟ من اللي يخسف بالأرض؟ الله جل وعلا، هذا فعل له سبحانه وتعالى. والله هذا موجود. أذكر أني في وأنا في توعية الحجاج في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني رجل وقال أنت تقول كلاما، يقول أنت تقول كلاما أخشى أن الشيخ عبد القادر الجيلاني من أجل كلامك يخسف من الأرض. قلت له يا أخي هوينك، احنا الآن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا الشيخ عبد القادر يخسف من الأرض واحنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا مسلمين الحمد لله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الشيخ عبد القادر جاي خله يروح يخسف بالكافرين. أعدائنا الكفار ظاهرين علينا، خليه يروح يقصف فينا. إيش الكلام هذا؟ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه لما كان حيا ما كان يقدر أن يحط يده على رأسك كذي ويدوس فيك الأرض تنخسف، شلون الحين ما تقدر؟ عقول عظيمة. إذا خشية لا تكون إلا لله جل وعلا، الخشية التعبدية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الواو هذه انتبهوا، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بعض المفسرين غلط فظن أن الواو معطوف على الكاف في حسبك، وهذا خطأ شنيع. إذن الواو معطوف على إيش؟ معطوف على الفعل، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهمنا الفرق؟ هذه واضحة. الله كافي النبي، والله كافي أولياءه المؤمنين الذين يعني يتوكلون عليه. نعم. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأه لم يكن. إذا نلاحظ أن العبد، كلمة العبد هذه قلنا كما سبق في الدرس الماضي أنه يراد به التذلل والخضوع. بهذا المعنى فإن كان المقصود بالتذلل والخضوع القهري فهذا بمعنى المعبد. بمعنى إيش؟ المعبد، العبادة العامة تسمى، العبادة إيش؟ العامة. فبهذا المعنى ما من موجود إلا وهو معبد لله شاء أم أبى. حتى الكافر، نعم حتى الكافر، حتى إبليس، نعم حتى إبليس. والدليل أنه لم يشأ إيجاد نفسه ولا يشاء موت نفسه، فمتى شاء الله أوجده، متى شاء الله يعدمه. إذن هو عبد مذلل. بهذا المعنى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. إذن هذه عبودية إيش؟ القهر والغلبة، تسمى عبودية الربوبية. عبودية إيش؟ الربوبية، يعني الله ربهم، مليكهم، خالقهم، رازقهم. وهذا لا يتعلق به مدح ولا ذم، لا يتعلق به مدح ولا ذم، ولا يتعلق به نجاة ولا هلاك. وإنما العبد بمعنى المعبد، المعبد نفسه لله عز وجل، هذا هو الذي يتعلق به إيش؟ المدح والذم، وتعلق به النجاة والخسران. عبد الله، في فرق بين عبد الرب وعبد الله. عبد الرب قهرا، عبد الله من نفسه. فما كان فيه فعل للعبد فعبد نفسه لله، فهذه هي العبودية الخاصة، وهي التي فيها المدح. ولذلك الله عز وجل مدح بها سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده. بهذا المعنى إذن كلمة العبودية إذا كان المقصود منها العبودية العامة، عبودية الربوبية، فهذه لا مدح فيها ولا ذم في نفسها. إذا كان المقصود بالعبودية العبودية الخاصة، عبودية التأله والتعبد، هذا الذي يتعلق به المدح والذم. إذن انظر إلى نفسك، أين تألهك لله عز وجل؟ لا تنظر إلى فعل الرب معك، فإن فعل الرب معك أنت لا يتعلق به ذم ولا مدح لك. إن أكرمك فبفضله، وإن أعطاك فلا يدل على إكرامه، إنما الإكرام أن تكرم نفسك وتسأله جل وعلا أن يكرمك بالتأله والتعبد له سبحانه. نعم. قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه. إذن لاحظ أن العبودية التي فيها تعلق بأفعال الله عز وجل فهذه عبودية الربوبية، فالله خالقهم رازقهم محيهم مميتهم مقلب، ولذلك الله جل وعلا يذكر أفعال نفسه ويذكر العبودية العامة التي ألزم بها الخلائق ليلزمهم بأن يوحدوا هم أفعالهم لله، أن يوحدوا هم عبوديتهم التأله والتعبد لله عز وجل. نعم. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك. لكن أهل الإيمان مضاف مضاف إليه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. بأن الله ربه وخالقه. خبر إن. نعم. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله، والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى. إذن ننتبه إلى هذه القضية المهمة جدا، كون الإنسان يدرك أن الله خالقه رازقه مالكه مدبره لا يعني أنه عرف الله بالتأله، لا يعني أنه ارتقى في مراق العبودية. نسأل الله أن يرفعنا وإياكم في مراق العبودية. إنما هذه المعرفة كان الواجب فيها أن تلزم بها نفسك فترتقي بها في مراق التأله والتعبد. ولذلك الله جل وعلا في القرآن يذكر ويسرد الربوبية لأجل أن يلزم العباد بالألوهية، وأنت عليك أن تلزم نفسك بالألوهية بدلالة الربوبية. إذا رأيت نفسك وهي لا تطيع الله عز وجل فخاطبها، قل لها من الذي خلقك، من الذي غذاك، من الذي يطعمك، من الذي يحييك، من الذي يحذيك، من الذي يعطيك، ألاه عليك سابغ الليل والنهار، بل روحك نفسك لا تخرج ولا تدخل إلا بأمره فكيف تعصيه. ذكر نفسك بالربوبية لإلزامها بالألوهية. هذه قضية عظيمة جدا، من عرف فالتزم أكرم، ومن عرف ولم يلتزم أهين. هذا في الدنيا بعد. إذا قال الإنسان ما تعرف حقي عليك، قال نعم، قال بعد تعرف ولا تسوي، هذا أشد. كما قال الشاعر إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم. تعرف أن الله خالقك ورازقك ومالكك وخالق كل من سواك، ورازق كل من سواك، ومالك كل من سواك، ثم أنت تتوجه إلى غيره ثم لا تعبده، عجبا لك يا ابن آدم. نعم. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى الذين وجحدوا بها، هنا الضمير راجع إلى الرسالة، رسالة موسى صلى الله عليه وسلم. جحدوا بها، من اللي جحد بها؟ فرعون وقومه جحدوا بها، جحدوا الألوهية لله عز وجل. واستيقنتها أنفسهم أن العبودية لله تبارك وتعالى، فهم لم يلتزموا بالعبودية. هذا أحد التفاسير. تفسير الآخر جحدوا بالرسالة ظاهرا واستيقنوا بأنها حق باطنا، وكلا التفسيرين متقاربين. نعم. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أمجرد المعرفة أنجتهم؟ أمجرد المعرفة كفتهم؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، طيب لماذا لا يتبعونه؟ قال كيف يكون خاتم النبيين من العرب أبناء عمومتنا؟ غلو في أنفسهم، يرون أنفسهم الشعب الله المختار كما يزعمون، وغيرهم لا. إن الله جل وعلا اصطفى بني إسرائيل، هذا مما لا شك فيه، بأي شيء اصطفاهم؟ بعبوديتهم لله. ومتى ما تركوا العبودية ها ذلوا ولا لا؟ الله أكرم بني آدم ولا لا؟ أكرم بني آدم على سائر المخلوقات. ومتى ما ترك أبناء آدم العبودية كانوا أضل من المخلوقات، هي قضية واضحة. فمجرد المعرفة غير منجية، بل لا بد فيها من التزام العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. وقال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه آية مكية وليست مدنية، إذن هي في حق الكفار، الأولى مدنية في حق اليهود وأهل الكتاب، والثانية مكية في حق من؟ في حق الكفار. فإنهم يعني كفار مكة، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم يعني كفار مكة لا يكذبونك. أنت تقول هم الله الخالق فاعبدوه، ما يقول لا ليس بالصحيح. إذن إيش الإشكالية عندهم؟ الإشكالية عندهم كيف يفردون الله بالعبادة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تم. هم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاش بين ظهورهم 40 سنة لم يجربوا عليه مرة واحدة كذبا، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. ومن جميل ما قرأت في السيرة أن أحد الصحابة كان صغيرا يمشي مع عمه أبي جهل، يمشي مع أبي جهل فرعون هذه الأمة، يقول فتعثرت فقلت تعس محمد، فقال ما لا تقل هذا فيصيبك دعوته. الله أكبر، فرعون هذه الأمة يخاف على ابن أخيه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو كان صغير فالتفت إلي قال يا عم أليس هو على الباطل؟ قال لا والله إنه لعلى الحق. طيب ما يمنعك إذن أن تتبعه يا عم؟ قال إنا وبنو عبد مناف كنا كفرسي رهان. بنو عبد مناف وبنو عبد الشمس كنا كفرسي رهان، حتى إذا كدنا أن نسبقهم قالوا منا نبي ولا نبي منا، والله لا يكون هذا أبدا. عند علم ولا عند علم؟ عند علم. يقول فمن ساعتي أدخل الإسلام في قلبي، عرف أن القضية قضية تكبر. نعم. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. والله هذا كلام ينبغي أن نكتبه بالذهب مو بماء الذهب، لأن العبد إذا عرف أن الله ربه وأن الله خالقه وأن العبد مفتقر إلى الله محتاج إلى الله، بقدر هذه المعرفة يعلم قدر حاجته إلى العبودية. هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن الربوبية عن ربوبية الله لحظة واحدة؟ بالله عليكم يستطيع؟ فكيف يستطيع أن يستغني عن التأله لله لحظة واحدة؟ ما يمكن. بقدر ما يستغني في الألوهية بقدر ذلك يفسد حاله ويفسد نفسه ويتغير عليه حكم الله جل وعلا. ينتبه العبد لهذا. نعم. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا. هذه مسألة وقضية عظيمة، ما هي العبودية الفارقة بين المؤمن والكافر، بين الموحد والمشرك؟ العبودية الفارقة هي إخلاص الدين لله عز وجل، هي إخلاص العبادة لله. لذلك لاحظوا، شهادة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله جاءت بصيغة لا تقبل الشرك بأي صورة من الصور، لا إله لا معبود، نكرة في سياق النفي، فأفادت العموم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا معظم ولا ولا ولا، لا معبود حق إلا الله، إلا الله فهو المعبود الحق. هذه قضية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن فاعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه مسألة مهمة، لا بد أن ندرك أن الفرقان بين أهل الجنة وأهل النار لا أنهم لا يعرفون الله، فهذا الوصف لا يوجد إلا في شرذمة من الناس، وإلا عامة البشر، عامة الإنس والجن يعرفون أن الله خالقه وأن الله يعبد، يعرفون هذا ويعبدون الله، لكن قضيتهم أنهم لم يوحدوا الله عز وجل. نعم، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. ولهذا جاء عن بعض السلف قال في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله، قال إيمانهم بالله قولهم الله خالقنا ورازقنا، وهم مشركون زعمهم أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله. نعم، وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. هذه الآيات إذا قرأتها بتمعن تدرك أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة عندهم من الإيمان بالربوبية ما ليس موجود عند بعض من ينتسب إلى الإسلام، مثل من يعتقد أن التصرف في الكون موكول إلى القطب الأعظم أو الغوث الأعظم، أو أن الأرزاق بيد الأقطاب الأربعة، الأقطاب الأربعة كما ذكرت مرارا وتكرارا، وأذكر هذه القصة وإن مللتم مني. أحدهم كان يخطب في أحد المخيمات للاجئين، ويحضر هذه الخطبة 40,000 إنسان، 40,000 إنسان يحضر هذه الخطبة، فيقول في خطبته بزعمه، وهو يعني رجل يشار إليه بالبنان، يقول: تدرون لماذا المشكلة والمصيبة في ديارنا؟ قال له اللي عندما: ما هي يا سيدنا يا شيخنا، ما هي المشكلة، لماذا المصيبة في بلادنا؟ قال: لأن بينكم ناس وهابيون يقولون يا الله، يتوجهون إلى الله مباشرة. غضب القطب الذي هو موكل إليه أمر بلدنا علينا. شكرا، هذا الفاضي هذا يقول هو مشرك قريش بالله عليكم. ندرك سداد كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات لما قال: إن مشركي هذا الزمان أشد شركا من شرك الأولين. شرك الأولين في الألوهية، ونوع شرك في الربوبية، أما هؤلاء شرك في الربوبية. هذا كلام يقوله من يعرف رأسه من كرباسه، من يعرف عقله، من يحترم نفسه. القطب موكل به. هذا يذكرني بقول الفلاسفة أن الفلك العاشر الذي يسمونه الفلك العاشر أو العقل الفعال أو العلة هو الذي بيده كل شيء، وأن الله لا يفعل شيء. شو الفرق؟ والمسلمون كفروا الفلاسفة لهذا القول. طيب والذي يقول أن الأمور بيد الأقطاب الأربعة؟ الله أكبر. المشركون وهم على شركهم الله جل وعلا أنزل قرآنا يتلى عليهم ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ يقول الله: سيقولون لله. من اللي نقل لنا هذا الكلام أنهم يقولون الله؟ الله. والله لو نقل هذا الكلام غير الله يمكن هؤلاء ما يصدقون، يقول لا المشركين ما كانوا يقولون الله، هذا كلام الله جل وعلا. فننتبه من هذه القضية العظيمة، بعض الناس فقد العبودية حتى في الربوبية أصبح واقعا في الشرك عياذا بالله. نعم. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة، الحقيقة هذه الكلمة، الحقيقة هي الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ إلى بكرة قلنا حقيقة حق وحق ما نرى خلص. الحقيقة الاصطلاح عند بعض المتقدمين ممن ينتسب إليه المتصوفة، ويقصدون بكلمة الحقيقة شهود الربوبية، شهود أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه يقصدون بها الحقيقة عند المتقدمين. هذا المعنى لا إشكال فيه، هذا المعنى لا إشكال فيه بغض النظر عن الاصطلاح. ثم تطورت هذه الكلمة الاصطلاحية حتى أطلقها بعضهم بأن المراد بالحقيقة شهود ما في اللوح المحفوظ. تكشف له الأمر حتى شهد ما في اللوح المحفوظ، فقال قائلهم: إنكم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، يقول أحدكم حدثنا فلان عن فلان وهم أموات، وأما نحن فنأخذ ديننا عن الله مباشرة، يقول الرجل حدثني قلبي عن ربي. ما شاء الله، هذا صار أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيني جبريل وينزل علي بالوحي ويتلو عليه القرآن، والله يقول: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وهذا يقول: حدثني قلبي عن ربي. كيف؟ هذا كلام خطير. فنحن ينبغي لنا أن ندرك المصطلحات. الحقيقة ما هي؟ أهل البدع والأهواء يصطلحون على اصطلاحات يوالون عليها ويعادون عليها. انتبهوا، أهل السنة والجماعة ولاؤهم وبراؤهم على المنصوص في الشرع، على إيش؟ المنصوص في الشرع المجمع عليه، هذا الولاء والبر. نعم. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. الآن ماذا قال؟ تأمل. أول شيء قال ربي، ثانيا شهد أن الإنظار لا يكون إلا منه فقال فأنظرني، ثالثا شهد أن في قيامة قال إلى يوم يبعثون. نعم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه الآية يقول العلماء فيها احتجاج إبليس بالقدر. القدر موجود لكن ضلاله هو الاحتجاج به. لا يجوز للإنسان يحتج بالقدر في الامتناع عن الشرع. الذي أجرى القدر هو الذي أمر بالشرع، فهو يقول: ربي بما أغويتني، ينسب غوايته إلى الله جل وعلا عياذا بالله، ينسب الغواية إلى الله. لا شك أن هذا مقدر، لكن أن ينسب فعل نفسه إلى الله مع أنه قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن أنسبها لنفسك. نعم. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن إبليس يدرك ربوبية الله على خلقه، يدرك ربوبية الله على خلقه. نعم. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. ومن ظن أن لا شك أن هذه المسألة عظيمة جدا. من وقف عند هذه الحقيقة وهي حقيقة الربوبية وعند شهودها ثم ظن أن هذا هو التوحيد أو أن هذا هو غاية التوحيد فلم يفهم دعوة المرسلين، والله ما فهم دعوة المرسلين، لأن ليست دعوة المرسلين في قضية أن الله هو الرب، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، هذه مسائل هم يعرفونها. قوم نوح ما كانوا يقولون لنا خالق غير الله، لنا رازق غير الله، وإنما دعوة المرسلين شهود الحقيقة الدينية. نتكلم باصطلاحاته، قوم نوح خاطبهم نوح عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى أن يشهدوا الألوهية، أن يمتثلوا الألوهية، أن يوحدوا الله في الألوهية كما يوحدونه في الربوبية. وهكذا من بعدهم، فمن ظن أن من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق من يسقط عنه الأمر والنهي فهذا قول أشر من قول أهل الكفر. من يظن أن أولياء الله يصل إلى مرتبة ترتفع عنه الأمر والنهي، ليش؟ قال خلاص أنا شهدت الربوبية فارتفع عني قلم الألوهية. طبعا هو ما يسمي الألوهية، يقول شهدت الربوبية، شهدت لا شيء، ما في شيء إلا الله، كل أمر بأمر الله صحيح. ولأجل ذلك يلغي، يقول ما في شيء اسمه تعبد، ما في شيء اسمه رفع عني القلم. طيب هذا الكلام هذا أشد من كلام إبليس. إبليس ما قال القلم عني مرفوع، قال أنت مدخلني النار ها؟ فلو زينن لهم في الأرض ولو غوينهم أجمعين. وهذا الرجل يقول لا أنا خلاص وصلت إلى مرتبة ارتفع عني القلم. والله إذا أحسننا الظن نقول إنك أصبت بالجنون، ما لنا حل إلا هذا، ما يرتفع القلم إلا بإيش؟ إلا بالجنون، ما يمكن هذا. نعم. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. طبعا بعض الناس يظن أن الخضر مرفوع عنه القلم. لماذا مرفوع عنه القلم؟ قال كيف يقتل نفسا؟ لو كان مخاطبا بالشرع لما جاز له قتل النفس. هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. ولنضرب مثال على هذا الآن. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغيلة؟ نهى ولا ما نهى؟ طيب وهو الذي أمر بأن يغتال فلان، هذا مو معناه تناقض، هذا ليس معناه التناقض. فنحن نقول من الذي أمر الخضر بأن يذبح هذا الولد؟ من؟ الله. إذا امتثل الأمر إيش؟ الشرعي. الآن في خطاب، ما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ الأمر الكوني ما فيه خطاب، فعل لله عز وجل، شيء كوني يقع عليك خلاص. والأمر الشرعي فيه خطاب، فيه خطاب، ومن امتثل الخطاب كان حاله حسن المآب مع القدر وفي الآخرة، ومن لم يمتثل الخطاب كان حاله مع القدر مصادم. يقول كيف هنا يقع علي كذا هنا يمرني بكذا، فيصبح إما إبليسيا يقول الله اللي أغواني أنا إيش أسوي، وإما يصبح مشركيا ويقول غلبت علينا شقوتنا أنت اللي كتبت لو شاء الله ما أشركنا، وإما أن يصبح مجوسيا يقول الله ما كتب لنا شيء كل أحد اللي قاعد نسوي. فيحذر الإنسان من هذه القضية المهمة. نعم. قال رحمه الله: حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون إذن فيه العبد بمعنى المعبد، هذا لا مدح فيه. العبد بمعنى العابد هذا الذي فيه المدح، وبقدر وجود اسم الفاعل فيك ترتقي في مراقي العبودية. نسأل الله أن ينزلنا وإياكم مراتب الفردوس. نعم. فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسوله وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه، وهذه العبادة متعلقة طبعا هنا انتبهوا، قال فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله، هذه هي حقيقة شهادة الأنبياء، حقيقة شهادة دعوة الأنبياء، حقيقة دعوة الأنبياء هو أن لا يعبد إلا الله، أن نكون عابدين لله لا نعبد إلا الله، لا نطيع أمر الله وأمر رسوله وأمر من أمرنا بطاعته، وهذا وحده لا يكفي، حتى يكون معه نوالي أولياء الله المؤمنين ونعادي أعداء الله. الولاء والبراء هذا من أوثق عرى الإيمان، ولذلك من شهد الربوبية ترك الولاء والبراء، من شهد الربوبية ترك الولاء والبراء، لأنه لا يعرف شهود الألوهية، لا يعرف شهود العبادة. وهذا يحضرني قصة، ينقل أحدهم أنه كان في مجلس يسمونه مجلس السماع، مجلس السماع اللي هو يهزون نفسهم في طرب وغناء، يتقربون إلى الله بالغناء ويتقربون إلى الله بالطبل والدفوف والترانيم. يقول هذا المريد: فقلت لشيخنا وقد سمعت النداء إن المنادي ينادي أفلا نجيب؟ فقال كلمة أنزه المسجد عنها قبيحة له، ثم قال: إننا في حضر الإلهية وتريد أن تأخذنا إلى العبودية؟ عجيب والله، كيف أنت في الحضر الإلهية؟ رقص حضر إلهية، هذه حضرة شيطانية، والله حضرة شيطانية. لو كانت هذه حضرة فيها تعبد وتقرب إلى الله لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما عرفت إلا من تخلفات أديان الهند ومن تخلفات عبادات اليونان، والله ما عرفت في دين الإسلام قط. حتى قال الشافعي رحمه الله: إني خلفت ببغداد أقواما يفعلون التغبير وما وراهم إلا زنادقة. نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر غير واحد ومنهم مفتي زاد الحنفي أحد مفتي الخلافة العثمانية قال: من زعم أنه يتقرب إلى الله بالرقص فإنه يكفر. كلام خطير، ترى خطير جدا، كيف تتقرب إلى الله بالرقص؟ بكرة بعد ما ندري، يمكن يجي واحد يقول أتقرب إلى الله بأكل التراب، بعد يجي شخص آخر يقول أتقرب إلى الله بأن أتمرغ كما يتمرغ الدابة، كل واحد خلاص يفتح باب لنفسه، لا هذا لا يصلح. نعم. وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. الله أكبر، هذا يعني حقيقة لما نقول الله الإله، الله كلمة الله حقيقة لا ندرك هذا المعنى إلا إذا وجد في قلب القائل كمال الحب، فحب كل من سواه لا يكون إلا له أو فيه أو لأجله، لا يكون حب معه أبدا. وهكذا التعظيم، وهكذا الإجلال، وهكذا الإكرام، وهكذا الخوف، وهكذا الرجاء. نسأل الله جل وعلا أن نكون كذلك. نعم. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. مصطفين هم اثنين؟ لا، هم جمع. المصطفين جمع. مصطفين. نعم، في قراءة المصطفين بالكسر. نعم. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. نعم، العبد بمعنى المعبد هذه مشتركة بين المؤمن والكافر، بين العاقل والغير العاقل، بين الكل. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم. لا ريب أن الله لفظ الجلالة مشتق، مشتق من التأله والتعبد، من التأله من إله. كلمة الله مأخوذ من كلمة إله يعني المعبود، الله يعني المعبود الذي تألهه القلوب حبا وخوفا وتعظيما. ومن قال إنه جامد فهذا قول خطأ، وإن قاله بعض أهل السنة. شيخ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخ، استعاذة عبادة لله ولا تصرف لغير الله، كيف في ضوء هذا المفهوم نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات؟ هو استعاذة بمن؟ بالله ولا بالكلمات؟ على ظاهر بكلمات. لا، بكلمات هذه الباء تسمى باء إيش؟ توسل. ها؟ أعوذ بكلمات الله التامات. وعند أهل السنة الاستعاذة مثل القسم، عرفت؟ قال بعض العلماء الاستعاذة مثل القسم، القسم يجوز بالله وبصفاته وأسمائه، ولكن الصواب أن نقول لا، هذا الباء هنا ليس باء الطلب من من من من الكلمات، إنما باء التوسل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رجع من اللي خلق الكلمات ولا الله؟ إن رجع الكلام إلى الله جل وعلا. أعوذ أنا بالله متوسلا بكلماتي. نعم. كيف يعني الدعاء بالتجارب؟ هذا شيء جديد ما سمعته والله. يعني شخص فلان يدعي للعلا عز وجل فيستجاب له، فيخبر الناس، ها؟ أو يمشي عليه بنفسه. على كل حال، يعني مثلا إذا إنسان سأل الله جل وعلا باسم من أسمائه فوجد أنه كلما دعا الله بهذا الاسم يستجاب له، لا بأس، عرفت؟ لكن لا يقال أن هذا الاسم لهذا الشيء، هذا لا يقال، هذا لا يقال إلا بالنص. نعم. مرة ثانية، الحقيقة اصطلاح عند المتصوفة يعنون بها شهود الربوبية، هذا واحد. وبعضهم يعنون بكلمة الحقيقة هو رفع القلم، وبعضهم يعنون بكلمة الحقيقة شهود ما في اللوح المحفوظ زعموا، وبعضهم يقسم الدين إلى شريعة وحقيقة. الشريعة الظاهر الذي عليه العامة، والحقيقة الباطن اللي هم عليه على هواهم، يقولون حقيقة الآية كذا وظاهرها كذا، مثل قول بعضهم في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا خطاب لمن؟ لبني إسرائيل، ما هو باليهود، بني إسرائيل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالظاهر هو ذبح البقرة. يقول بعض المفسرين من الصوفية والحقيقة أو في الباطن أمر بذبح حظ الشيطان من القلوب. ما أدري شلون يأخذ السكين يذبح قلبه، ما أدري، لا أعلم كيف. نعم، آخر سؤال. ها، احنا قلنا ساعة فقط، من 8:10 إلى 9:10. نعم، علم، لأن الشيطان كان عالما قبل وعنده علم، ها، ويعلم أن فيه حساب، وهو أبو الجن، يعلم هذا قبل أن يضل. مثل الآن يوجد بعض العلماء وعندهم علم بأشياء كثيرة ثم فجأة ينكر، هو ما أنكر البعث، هو يعلم وما أنكر، إنما أنكر أن يسجد لي لآدم فكفر بذلك. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. الأمانة. جزاك الله خير. ممكن تسجل المحاضرة بعد العشاء ولا بعد المغرب؟ خبرت الشباب.